اللي حد يشجع هو يشجع نفسه هو بيحط القانون لأن أول مادة في القانون إن آخر مادة في القانون بتقول يبدأ العمل أحكام هذا القانون من إذا ما عرفش يبقى 30 يوم إذا عايز يغير 30 يوم يتدخل فدي لحظة البداية طب إمتى ينتهي العمل لأحكام القانون إمتى يبقى هذا القانون غير نافذ في حقنا ونحن غير مطالبين بأحكامه لما ينقضي القانون ينقضي إمتى القانون يموت إمتى إما يرد إلغاءً صريحاً يعني يصدر القانون ليه يبقى أول مادة فيه يلغى العمل الأحكام رقم كذا تلغى المواد أرقام كذا وكذا وكذا من أحكام القانون وإلا بالإلغاء الضمني والإلغاء الضمني ليه حالتين الحالة الأولى إنه حالتين قانونية لكن لم يتضمن نص صريح بالإلغاء القانون الصريح إما اللي بيقول والله أنا بل بيناظر ذات الأحكام أو ذات الموضوع بيناظر القانون الصادق على نحو مغير دي الحالة الأولى أو الحالة الثانية إن يكون في تعارض ما بين أحكام القانون القديم القديم والحديث مرة ثانية يبدأ النبات 30 يوم من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية أو من المدة المنصوص عليها في القانون ينقضي العمل بأحكام القانون بإلغاء الإلغاء الصريحة أو بإلغاء الإلغاء الضمنية سواء بالتعارض أو تنظيم أحكام القانون تنظيم ذات الموضوع لأحكام مغيرة بس مع مراعاة حاجة هنا مهمة هي إنه أنا عندي في القانون في حاجة اسمها القانون العام والقانون الخاص عندي حاجة اسمها القانون العام والقانون الخاص القانون العام يلغى القانون العام القانون الخاص لا يلغي القانون العام إلا في حدود ما تولى تنظيمه يعني الأول أنا ما أعرف إني يا جماعة وصلت في حاجة اسمها قوانين عامة وحاجة اسمها قوانين خاصة لما بيكون الإلغاء الصريح ما بحتاجش أبص العام ولا خاص لأنه المفروض صراحة إنه يلغى أحكام القانون رقم كذا فأنا مش محتاج أفكر لكن لما ما يحطليش هذا الإلغاء من وجه الإلغاء الضمني نبقى حاربين ليه؟ لأن القانون العام اللاحق لا يلغي قانون خاص مرة ثانية القانون العام اللاحق لا يلغي قانون خاص صادر لو في وضع قانوني له نوع من انواع الخصوصيه صادر فيه قانون ثم طلع قانون جديد قانون عام لم يتضمن نص صريح لالغاء القانون الخاص يظل القانون الخاص تاليا فيما قضى به ويطبق القانون العام فيما دونه ما قضى به هذا القانون الخاص ده كله في اطار السؤال الاولاني اللي احنا بنتكلم عليه يا جماعه الموضوع عنوانه ايه؟ قواعد تطبيق القانون من حيث زمان عشان اقول قواعد تطبيق القانون من حيث الزمان لازم اعرف ايه هو النطاق الزمني اصلا بتاع القانون اي قانون في الدنيا سواء قانون عقابي او قانون مدني او اداري يبدا من مرور الفتره الزمنيه لتاريخ النفس وينتهي بالغائب الغائب صريحا او ضمنيا مع مراعاه اللي احنا قلنا عليه فيما يتعلق بالعام والخاص ومع مراعاة حاجة ثانية هي درجة التشريع ما خدنا انه تسلم الهرم التشريعي تدرب القواعد القانونية بيجي فأعلى الهرم الدستور تحتيه القوانين تحتيه اللوائح التنفيذية تحتيه القرارات التنظيمية عندي أربع درجات للقواعد القانونية اللي كلها مكتوبة أنا ما بتكلمش عن العلاقة ما بين العرف والقانون بتكلم عن القواعد المكتوبة اللي بنسميها القواعد التشريعية بيجي فيها الدستور في أعلى مرتبة تحقيق تشريع قانون قانون قانون تحقيق اللوائح التنفيذية تحقيق القرارات القانونية الأعلى يلغي الأدنى والأدنى لا يلغي الأعلى يبقى لو في حكم في الدستور يتضمن حكما مخالفا واردا في القانون يلغيه ولا ما يلغوش طب لو العكس حصل ليه؟ لأنه لابد أن أراعي أول حاجة العام والخاص لابد أن أراعي ثاني حاجة درجة لابد رأي ثالث حاجة أن في كل الأحوال أو في صفة خاصة في القانون الجنائي العرف لا يلغي تشريعا العرف لا يلغي تشريعا يعني في القانون المدني والإداري ممكن نتكلم على أن القاعدة العرفية واستمرارها وديمومتها انتهى بها إلى إيقاف العمل بنص التشريع في القانون الجنائي لا لو عندي جريمة موجودة في القانون ولم يتم تطبيقها على مدار 30 سنة 40 سنة فذلك لا يعني ان المشرع او ان المجتمع قد تنازل عن حقه في العقاب عن هذه الجريمه. يبقى انا لما بقول ان الالغاء قد يكون صريحا او قد يكون الغاء ضمنيا بحط زي ما بقول لحضراتكم في اعتبار ثلاث حاجات. القانون الجديد عام ولا خاص؟

هنا هتعرف شكلكم حتة هتيجي متأخر شوية مش هشرحها تاني معلش عشان نبقى عارفينها برضه. في فرق ما بين ثلاث حاجات يعني. في حاجة اسمها أزمات إباحة، في حاجة اسمها موانع مسؤولية، في حاجة اسمها موانع عقاب. رجل شارع عادي ينزل جديد اللي متخرجين من الكلية أنا بسأله فرق من ثلاثة يقول لك ثلاثة زي بعض. في النهاية الراجل مش هيتعرف. لكن في فرق ضخم جدا بين الثلاثة. أسباب الإباحة أشهر واحد فيهم هي يا جماعة هو ارتفاع الشرعي عندنا. حضرتك لما يحصل عليك اعتداء فترد هذا الاعتداء بالاعتداء مثله إن أنت ارتكبت جريمة ولا ما ارتكبتش؟ ذلك سبب من أسباب الإباحة. أسباب الإباحة أربعة أهمهم ارتفاع الشرعي، ممارسة الحق، أداء الواجب، رضاء المنهي عنه. من أربعة مرة ثانية أسباب الإباحة أربعة. واحد ممارسة الحق، حق المتمرس لا ينفعش يترتب على ممارستك الحق إلا تعتبر من ارتكبت جريمة. زي مين؟ زي الطبيب اللي بيعالج. أي واحد فينا دخلت عملية جراحية الطبيب بيرتكب معاه ثلاث أربع جرائم على الأقل. على الأقل بيحكي عرضه الدرامي اللي بيعمل تعورة. ايوه واحنا طبقنا ايوه بيعمل له جريمة جرح عمدي لأنه بيفتح فضله بسكينة، بيعمل له بناية عاهة مستقيمة لأنه بعد ما بيخيطه بيسيب آثار لهذه الجريمة. لو انا طبقت نصوص القانون والعقوبات على العمل الطبي الطبيب مجرم، لكن ليه ما بعتلوش ليه؟ في اسباب لانه عندي اسباب من اسباب الاباحه اسمها ايه؟ الراجل اللي بيبني ماتش ملاكمه وبيصحى من اللعيب اللي قدامه بيطلعه وعينيه قد كده وقد يموت منه في الحلقه في الحلقه بيسال عن جريمه ليه؟ لانه مارس الحق في ممارسه العرض. السبب الاول من اسباب الاباحه بنسميها ممارسه الحق. السبب الثاني هو الدفاع الشرعي كلنا عارفين احنا مش عايزينه في الدفاع. السبب الثالث هو اداء الواجب. عمنا عشناوي بيعمل ايه؟ كان الراجل مع سبق الاكرام والترصد بيعد العده بيضرب الظليه بيطلع الزبون بيركض رقبته كويس بيفتح البتاع من تحت رجله من دون الظليه عشان يكسر العظمه بتاعت الرقبه فيموت. عظيم. هل هذا الشخص يفائل كل يوم عن جريمة قتل عمد مع قتل الإكرام والترصد؟ ليه؟ لأنه يؤدي إلى الواجب. آخر حاجة اسمها الرضا المبني عليه. يعني إيه؟ الرضا المبني عليه. واحدة من السيدات الفضلات اللي معانا مش عايزة تغير مناخيرها، عايزة في آثار سن على تحت عينيها، مش عارف عايزة الحاجات الجميلة اللي من دول. راحت للطبيب وقالت لها اعملي عملية تجميل. نبدأ ما هيات عمل طبي دخل الأول في ممارسة الحمل لأنه هناخد من شروط العمل الطبي أن يكون بقدر العلاج. ثم ليه الراجل بتاع التجميل ما بيسألش؟ لأنه في عنصر اسمه رضا المجني عنده. دي كلها اسمها أسباب الإباحة. دي أول بس موضوع النوع الثاني اسمه موانع المسؤولية. يعني ايه موانع الحرمات؟ نعم موانع المسؤولية. الأربعة تاني ممارسة الحق، أداء الواجب، الدفاع الشرعي، رضا المبني. خلاص؟ ممارسة الحق، أداء الواجب، الدفاع الشرعي، رضا المبني. حاضر دي نسميها اسباب تمنع المسؤوليه. ليه تمنع المسؤوليه؟ لان الشخص الواقع في حاله الاكراه او الضروره او الواقع تحتوي ليست لديه المسؤوليه الاخلاقيه اللي شرحناها المره اللي فاتت، ليست لديه حريه الاختيار اللي تخليني اعاقبه لانه اساء استخدام هذه الحريه. ففي هذه الحاله تقول انه هذا الشخص ليس اللي ارتكبه فعل مباح ولا جريمه؟ جريمة. أسباب الإباحة هي اللي تنقل الفعل المرتبة الجرائم من الأفعال المباحة. خلصنا أسباب الإباحة. دلوقتي الفعل يمثل جريمة ولن يلحقه سبب من أسباب الإباحة، ولكن لحق بالمجرم مانع من موانع المسؤولية. أنه وجدت الظروف تحول بينني وبين أن

ببص بعد كده على أسباب الرياح كما وانا أسرية وانا رقاق ببص بعد كده على نوع الجريمة. طيب هي كل الحاجات دي مفيش فيها تغيير. ببص على بعد كده إلى نوع العقوبة. العقوبات احنا قلنا المرة اللي فاتت تبدأ من الإعدام، السجن المؤبد، مشدد، السجن، الحبس أو غرامة. كل ما كان القانون الجديد بينزل بالعقوبة من نوع إلى نوع آخر يكون قانون آخر. يبقى السجن المشدد أصبح من الإعدام، السجن أصبح من السجن المشدد، الحبس أصبح من السجن، الغرامة أصبح من الحبس. حتى ولو كانت العقوبة الأدنى بمدة أطول. يعني إيه؟ يعني واحد معاقب في الجريمة معاقب عليها في السجن اللي قد يصل إلى 5 سنوات. السجن اللي قد يصل إلى في السجن 3 سنوات. وجريمة تانية معاقب عليها بالحبس 5 سنوات. في القانون القديم كانت العقوبة هي السجن 3 سنين. في القانون الجديد العقوبة هي الحبس 5 سنين. قانون الجديد أطول ولا أطول؟ أطول ولا أطول؟ أطول من نوع الجديد من نوع العقوبة إلى السجن إلى السجن. ثم بنوع العقوبة ثم بمدة العقوبة. إذا تساوى نوع العقوبة حبس وحبس سجن وسجن سجن مسدد وسجن مسدد هبتدي أبص كده بعد كده على المدة على المدة يعني إيه تاني؟ إذا أضاف ركنا فهو أصلح. إذا أضاف مثلا إباحة أو مانع مسؤولية أو مانع عقاب فهو أصلح. إذا غير من الجريمة فنزل بها من الجناية إلى الجنحة أو من الجنحة إلى المخلفة فهو أصلح. إذا نزل بنوع العقوبة من الإعدام للمشدد المؤبد أو من المؤبد المشدد أو من المشدد للسجن أو من السجن للحبس أو من الحبس للغرامة فهو أصلح بغض النظر عن المدة. مرة ثانية بغض النظر عن المدة. دايما السجن المشدد أكثر خطوة من السجن العادي ودايما السجن العادي أكثر خطوة من الحبس ودايما الحبس أكثر خطوة من الغرامة بغض النظر عن المدة. طيب اتفق طب اذا رفع الحد الاقصى بقى اسوأ ولا اسوأ؟ اذا نزل بالحد الادنى يبقى احسن. لا شو مشكلة؟ طب اذا لعب مين لعب الاثنين؟ يعني ايه لعب الاثنين؟ يعني نزل بالحد الاقصى يزود الحد الادنى وده ممكن يحصل؟ يا ممكن. عقوبة كانت جريمة كانت عقوبتها هي الحبس من سنة الى خمس صدر قانون جديد خلاها من 2 الى 4 يبقى هو من ناحية الحد الاقصى احسن ومن ناحية الحد الادنى اقل. نعمل ايه بقى؟ كيف لا بكم تدخلها الاقصاها الافتاح في خلاف فقهي خلينا نحسم الموضوع العبرة بالحد الاقصى. العبرة ايه؟ الحد الاقصى. ليه بيقول العبرة بالحد الاقصى؟ وانا بتكلم هذا الرأي لا تتكلم في الكلام هو انه ده الخطر الأكبر اللي يتعرض له الجيل أو المثال. طيب أنا بحمي من هذا الخطر. القاعدة كام؟ الستة أو السبعة؟ خمسة، الستة اللي جاية. القاعدة السبعة. الجرائم ليها ثلاث أنواع العقوبات خصوصا في علم الأعصاب. في حاجة اسمها عقوبة أصلية تكميلية، حاجة اسمها عقوبة تبعية، حاجة اسمها عقوبة تكميلية أصلية وتبعية وإيه؟ تكميلية. المقارنة تكون ما بين العقوبات الأصلية وماليش دعوه بالعقوبات التبعيه والتكميليه. طب اذا كانت العقوبه الاصليه في القانون القديم وفي الجديد زي بعض تماما نبص على اذا كانت في عقوبات تبعيه او ايه؟ تكميليه. القانون اللي هيضيف عقوبه تبعيه او تكميليه هيبقى اسوأ، القانون اللي هيحدث عقوبه تبعيه او تكميليه هيبقى احسن. اخر قاعده. طب لو كانت العقوبه عقوبه تخييريه الحبس او الغرامه وأصبحت العقوبة جمعية الحبس والغرامة

لأنه جوز رقم خمسة الرقم الخاص رقم العدة بعد رقم الخاص رقم الخاص وهذا رقم خاص رقم العدة أنا لا أعلم أنا جلست وراجع عن إيه أقول الحكم بالضبط الحكم بالضبط في هذا التصريف قال إنه هذا الرقم هذا الرقم هو مين أنا أسمع هو كذا إنه هذا الرقم تزوج بسيدة خانسة والرغم انه على جنوب اربعة فالدفاع راح قال لا انا مفيش على جنوب اربعة على الرابعة كانت طلقه فالطلاق خارج رابع طلاق طلاق رابع انه ما زالت في فترة العدة فبتختبر السيدة على من ايه لانه يملك ان هو يراجعها واذا خدت الفترة العدة الاولى رضا فبتختبر على جنوبه فيبقى الزواج متحقق في عنصر سليم بالنسبة للعدة اي مكان يسمى الموضوع انه استثناء الجنوب اذا طلع قانون جديد يلغي تجريم تجريم القانون فيوقف تنفيذ الحكم ولو كان قد صدر حكم باسل حتى لو صدر حكم باسل والقانون الجديد جه يقول الفعل اذا لم يعد جريمه على الاطلاق يبقى الرجل اللي هو السجن نعمل فيه ايه؟ الرجل؟ طلعه بره السجن طب لو كان دفع غرامه لا رجع الغرامه ولا لا لا لا ترجع في اعتبار يقول لك ان يخش ليه الحكومه ما يخش ليه دي اعتبار تاني معقولة اللي التزم وراح نفس الحكم بالغرامة يبقى موقف أسوأ من اللي تهرب وما يخش حكم الغرامة ولذلك أنا شخصيا جميل إنه لما يطلب التشريع يعني يلغي قانون قاتل فيجب إيقاف تنفيذ الأحكام المقيدة للحرية ورد ما يكون تم تنفيذه من عقوبات لا يمكن. استثناء عن الاستثناء؟ لا الاستثناء. يبقى استثناء عن الاستثناء بتاع الاستثناء. اللي هو ايه؟ ايه؟ هو حاجة اسمها القوانين محددة المدة الحياة التعليمية. طب إذا كان القانون نفسه محدد المدة. هو في قانون محدد المدة؟ احنا كنا قاتل حظر التجوال. صح؟ بيقول والله اللي هيخرج بعد الساعة كذا هيعتبر مرتكب لجريمة انتهاك حظر التجوال. لمدة شهر. والكلام ده محدد المدة ولا مشروع؟ محدد. المرة الأول عليا نجي البيت بعد ما بتخلص التجوال قدمت للمحكم انتهت حالة الطوارئ وانتهى قرار عدم التجوال هل يرجع المتهم يقول الأول ده قانون جنائي جديد أصلح للمتهم قضاءه عليا ليه؟ لأن أنا عندي استثناء على الاستثناء اللي هو القوانين محددة المدة تظل من يرتكب الجريمة في ظلها مسؤولا ويتوقع عنه العقوبة ولو كانت محاكمته او صدور الحكم عليه في تاريخ لاحق على انتهاء هذا النوع من انواع القوانين يعني كان المده ليه؟ لانه لو قلنا غير كده يبقى اي واحد في اثناء فترة القوانين محددة المدة هيرتكب الجرائم زي ما هو عايز لانه عارف انه علم الحاكم ويرفض عليه حكم باسل هيكون هذا القانون مع ملاحظة أخيرة في هذا الموضوع ودي آخر حتة في القانون الأصلح للمتهم إن في فرق ما بين القوانين محددة المدة والقوانين الاستثنائية. القوانين محددة المدة دي زي ما قلت لحضرتك دلوقتي حظر التجاوز كان لمدة ثلاث شهور عارفين اللي مش عارف من 5 كان يناير من 5 أبريل فأنا عارف المدة وقت. في قوانين بتقول إنها قوانين استثنائية زي القوانين الكواكب. ممكن أقول في فترة فيضان أو في فترة زلزال أو في فترة حرب كواكب. أو في فترة حرب في وضع معين جابوه كان تصل في مثلا في وقت حرب العراق والايران كان بيقول ان اللي يرتكب جريمه تمويليه حقوق الاعدام القانون كان بيقول كده ازاي القانون بيقول انه اللي بيرتكب بيرتجل السلع التمويليه المسعره والملعومه في فتره الحرب حقوقه ايه؟ ده قانون محدد المده ولا قانون ازاي؟ لانه مرتبط بظروف الايه؟ الحرب محكمة الله المصرية بعد خلاف طويل قالت ان القاعدة بتاع ان القوانين محددة المدة تخرج من الاستثناء اللي بيلغي اللي هو تقول قانون جديد يلغي تجديد صادر لما يكون القانون محدد المدة بس قوانين الاستثنائية مش لعبة معانا في هذه الأمر ملخص هذا الكلام انا بتكلم عن تطبيق القانون بتاع الزمان عرفنا بيبدأ امتى وعرفنا بينتهي امتى عرفنا ان العملة الأساسية بنسميها الخطر الفوري لتطبيق القوانين او عدم رجعية القانون الأسوأ للمتهم وعرفنا العملة الثانية اسمها القانون الأصلح للمتهم بعد وقوع الفعل وقبل صدور الحكم الجاد عرفنا ازاي نقيس القانون الأصلح للمتهم عملنا قاعدتين مقصودة في ذهننا ما عدا اذا كان القانون الجديد يلغي تجريم سابق بس جوه الحتة دي خلي بالنا من القانون محددة المدة لا تسري عليها هذه الحكم واضح؟ واضح. نعم؟ لا بس هي بس هي بس هي بس هي بس هي بس هي بس هي بس هي بس هي بس هي بس هي بس هي بس هي بس هي بس هي بس هي بس هي بس هي بس هي بس هي بس هي دلوقتي الحالة الثانية أو الموضوع الثاني المهم اللي هو تصنيف القانون من حيث مكان. تصنيف القانون من حيث مكان ليه مبدأ كبير خارج عليه ثلاث استثناءات. المبدأ الكبير اسمه مبدأ الإقليمية. الإقليمية يعني إيه مبدأ الإقليمية؟ يعني القانون المصري قانون العقوبات المصري يطبق على الجرائم التي ترتكب على الإقليم المصري. سهلة؟ سهلة. وايضا هذا المبدا وجهين العمله لها وجهين، لان القانون المصري لا يطبق الا على الوقائع اللي وقعت في الاقليم المصري، وبالتالي هو لا يطبق على وقائع حصلت في الخارج، وبالتالي لا يوجد قانون اجنبي ينفع ان يطبق على الطرف المصري. المبدا الثاني ببساطه شديده هو ان الجرائم التي ترتكب على الاقليم المصري يكون قانون العقوبات المصري هو القانون الواجب التطبيق. الحكمه ايه والعله ايه؟ واحد مبدأ الشرعية نسبة سنين عنه. أنا هأسائل عن قانون عقوبات في حتة أنا ما أعرفش. مبدأ الشرعية بيقول لا جريمة ولا عقوبة إلا بالنص. بالنسبة لي للمقيمين على أرض هذه الدولة اللي مفترض علمهم بالقانون نتيجة نفس القانون ده يقدر يعمل. نمسك ليه الاعتبار عملي؟ إيه هو الأسهل والمنطقي والأقرب قانون يطبق فيه؟ قانون الكتبة الجريمة على أرضه ولا قانون دولة أجنبية؟ قانون الكتبة الجريمة على أرضه. يبقى التبريد مواجهة إيه؟ مجهود. اللي محتاج مجهود أمرين. الأمر الأول إيه هو مفهوم الأقليم المصري. دخلتوه أيضا أعتقد في القانون الدولي. من الأقليم عندنا ثلاثة أنواع. من بري وحالي وجوز. صح. من البري جميع اليابسة من أنواع الأرض المصرية البحر المتوسط شمالا زي جنوبا البحر الاحمر شرقا الى ليبيا غربا في صعوبه والحته اللي فيها حدود مع فلسطين ماشي. الاقليم البحري 12 ميل بحري من انتهاء الارض اليابسه. ليش 12 ميل بحري؟ الصراع التاريخي المجال اللي بنسميها طبقه المدفع كانت تصل الى المجال ده الاقليم الايه؟ اللي بنسميه مائي. يبقى جميع البحار المحيطة بالأرض المصرية اللي هي البحر المتوسط والبحر الأحمر لكن في مسافة 12 ميل بحري من نسميها من آخر نقطة جذر المياه بعد المية ما تنسحب بنشوف آخر نقطة في طلوع المية من قيمة 12 ميل بحري اللي هي اسمها الإقليم المائي. الإقليم الجوي طبقات الجو كلها اللي فوق الإقليم الأرضي والإقليم المائي. الكلام ده كله بالفعل كلهم انتم عارفين. صافي. اللي يهمني اقوله هنا بقى زياده شويه هو حكم الجرائم التي ترتكب على متن السفن والطائرات باعتبار ان التسليم الوطني بيمتد الى السفن والطائرات التي تحمل العلم المصري. هنا نفرق ما بين السفن والطائرات الحربيه والسفن والطائرات التجاريه او المدنيه. السفن والطائرات الحربيه دي في جميع الاحوال طالما ترفع علم مصر يبقى اي جريمه ترتكب على متنها تبقى قاضية على احكام القانون المصري وفقا لمبدأ الإقليمية ووفقا لقانون اسمه قانون دولة العالم حتى لو في دولة ثانية حتى لو في دولة ثانية حتى لو في اعالي البحار حتى لو في الاقليم اليوم فوق اعالي البحار طالما انها طائرة حربية او سفينة حربية وتحمل عمل علم الدولة ووفقا لقانون دولة العمل على العلم يبقى كل الجرائم ارتكب لابد ان تتساءل مرتكبها وفقا لاحكام قانون العقوبات المصري. معايا حالة واحدة؟ إذا كان اختراق المجال الجوي أو المائي لدولة أخرى بطريق غير مشروع بدون إذن منها بطريق غير مشروع غير مشروعية فيه. إذا كان بطريق غير مشروع يبقى أنا خرجت من القاعدة بتاع دولة العالم وأصبحت خاضعا للدولة اللي أنا بختارها مجال. تبدأ من جديد إنها حالات نادرة مش متصور أوي إنه سفينة حربية ولا طائرة حربية تخش يعني خلينا في التجارية اللي هي الإيه؟ التجارية الأهم. القاعدة التجارية إنه طالما الطائرة التجارية أو السفينة التجارية في أعالي البحر يعني ما هياش في إقليم نائي بتاع دولة أخرى أو في إقليم جوي بتاع دولة أخرى برضه بتطبق قانون دولة العالم. يبقى السفينة المصرية اللي ماشية في المحيط الأطلسي أو في المحيط الهندي خارج نطاق الحدود المائية الدول الأخرى أي دولة أخرى تكب على متنها كريمة أي قانون العقوبات المصري والقانون الواجب والتصديق ما دام تحمل العالم المصري لو دخلت ما عدا في استثناء على هذا إنه إذا كانت الجرائم التي ارتكبت في أربع أسنان الأسنان الأول خليل وقصار السفينة أو قصار الطائرة يطلب من الدولة الأخرى عايز بحق الأطماع فإذا توهمت السفينة المصرية أو الطائرة المصرية في داخل الإقليم الجوي أو الإقليم المائي لدولة أخرى وحصل الجريمة أثناء هذه الفترة يطبق القانون المصري ولا يطبق القانون الأجنبي هي بيحصل تنازع في القوانين وفق المنطقة الإقليمية مصر تقول أنا مختص لأنه ده عالم الدولة الدولة الأجنبية تقول أنا مختصة لأن الجريمة وقعت على الأرض الإقليم المائي عشان نحل هذا الخطاب بيقول ان القاعده ان يطبق قانون دوله العالم يبقى لو في طياره فرنسيه او سفينه فرنسيه بتعدي قناه السويس فدخل الاقليم المائي المصري وارتكب الجريمه على متنها انا ماليش دعوه بقانون العقوبات الفرنسي بقرار التطبيق الا ايه؟ الا اذا ايه؟ واحد ان قبطان السفينه يطلق داخل الدوله المصريه يقول لهم لو سمحت الحقوني انا عندي جرائم تعرف ادخلها اذا طلب انا تدخل في هذه الحاله يبقى قرار العقوبات المصري وقانون الواجب اثنين انه يمتد اثر الجريمه خارج نطاق السفينه او الطائره بما يضر بالمرفأ او الماني المواني او السفن الاخرى او المواطنين المقيمين على هذه الدوله ثلاثه انه يتجاوز اثر ضرر الجريمه الى مصالح الدوله اللي يمر في نطاقها الاقليم المائي او الجوي سيدي ده اثنين نفس ليه من اذا اول شرط في مبدا الانتماء اللي اعرفه ويعيقني انا بقول انه مبدا الانتماء معناه ان قانون العقوبات المصري هو الواجب التطبيق على جميع الجرائم التي ترتكب على الاقليم المصري الاقليم المصري مره ثانيه يشمل الاقليم البري والبحري والجوي ده مفهوم مفهوش مش محتاج تفسير اللي بيحتاج شويه تفسير حكم الطائرات والسفن الحربيه والمدنيه الحربيه هي القاعده هي دوله العالم طالما دخولها كان مشروع المدنيه هي ايضا دوله العالم اذا كانت في اعالي البحار طب اذا كانت في داخل الاقليم دوله اخرى الاصل انه برضه دوله العالم هو قانون العقوبات الواجب التطبيق الا اذا حل من الحالات اللي احنا قلناها تضرت هل حلت المشاكل؟ لا ليه؟ لان الجريمه قد ترتكب على نطاق اكثر من دوله ازاي؟ انا قاعد في الارض المصريه ضربت نار على كان المخدرات في الارض الليبيه جاي من نطاق النيران مات الارض السودانيه كويس كويس مش مثلث ازاي يعني تحت اللي ما بين مصر وليبيا والسودان ضربت نار على مواطن في الارض الليبيه جاي من خط النار مات في الارض السودانيه يبقى السلوك طلع مين؟ الإصابة حصلت فيه النتيجة مين القانون الواجب التطبيق؟ الرواية بتقول الرواية بتقول إنه العبرة العبرة هي أن تكون الجريمة قد وقعت على الأرض المصرية لو طبقنا هذا الكلام يبقى القانون المصري واجب التطبيق القانون الليبي واجب التطبيق القانون السوداني واجب التطبيق لأن الجريمة صدرت على مصر وتوكبت في ليبيا وتوكبت في ليبيا نتيجة المواضع الإسلامية دائما مطلوبة في السيادة ونتيجة أن كل دولة بتاعت أنها تبنت سيادتها على أكبر نطاق ممكن فالحقيقة أنه في حالة من حالات التنازع القانوني يعني لو القضية اتعرضت على القاضي المصري هيقول قانون العقوبات المصري واجب التعامل ليه؟ لأن في جزء من السلوك الفدرالي ارتكب على أرض الوطن بداية السلوك في مصر لو عرض على القاضي السوداني هيقول قانون العقوبات السوداني واجب التطبيق لأن النتيجة الإجرامية حصلت على الأرض لو عرض على القاضي الليبي هيكون قانون العقوبات الليبي وقانون الرقابه الحل ايه؟ ليه؟ مفيش حل الحل انه حدث هيعرض على الليبي المحكمه الدوليه اذا عرضت هذه القضيه على مصر او ليبيا او السودان كل واحد فيهم يقدر يقول انه مختص وفقا لمبدا ايه؟ الاقليميه ليه؟ لان مبدا الاقليميه بيقول انه اي جزء من الجريمه اي جزء من الجريمه يرتكب على ارض الدوله فيعتبر داخلا في النطاق الاقليمي لهذه الدوله المشاكل خلصت لا ما خلصش ليه؟ يعني في حاجتين بيحصلوا قبل الجريمة، أي جريمة يا جماعة بتمر بكذا مرحلة. المرحلة الأولى بنسميها الأعمال التقديرية، المرحلة الأولى اسمها التفكير. كلنا بنفكر في الجرائم كل يوم، صح؟ لو قلنا الحبايب بيتكلم على مجرد التفكير فالتوحيد كل يوم هتبقى مليئة بالتفكير فلا عقاب على التفكير لا شرعا ولا قانونا وبالتالي المرحلة الأولى دي خارجة عن نطاق البحث المرحلة الثانية مهمة دي اللي بنسميها مرحلة الأعمال التحضيرية يعني ده وقت الواحد فشريط السفر ده وقت الواحد فشريط السلاح ده وقت الواحد فضرب السلاح طب ده فشريط المادة السامة من فرنسا أو من ألمانيا لان يعني هناك عندهم ماده سامه لا تاثير لها وما بتبانش وما بتحسش بيها المبني عليه ولما يتوفى بيها الطبيب الشرعي يجي يشرح الجزء عشان يعرف سنه الوفاه مش هيتعرف عنها. انا اشتريت الماده السامه ايه؟ المانيا. اديتها المانيا عليه ايه؟ الدمار. قانون العقوبات الالماني هو الراجل التطبيق لان يعني الاعمال التحضيريه بتطبق في المانيا ولا قانون العقوبات المصري محدود لقانون العقوبات المصري لانه لا عبره في المكان لحساب الاعمال خلاص يبقى بعد فانا مش قادر واحد المغنيه والتحضير معلومات التحضير والاعمال التحضيريه لا تاثير لها في تحديد القانون المصري عندي حاجه ثانيه بعد الاعمال التحضيريه وقبل التكلم بهيمة ايضا بنسميها العناصر المشتركه بنسميها يا جماعه العناصر المشتركه زي ايه؟ عندي جريمه اعطاء شيء جنوبي أو جريمة خيانة الأمانة عشان من وجبه لازم يجمعهم إيه؟ دليل لا هو أن أنا أمشي أو أن أنا أتنى عادي أنصار أمانة مثلا أنا متاجر زميل لينا رايحين الصين نشتري شوية بضاعة سلفني شوية فلوس فرحت قايل له إيه؟ شيل وأنا بتمشي فين؟ الجريمة بتقوم إمتى؟ لما يروح البلد يقدم هذا الشيء والبنك يديله رقم يقول له عدم وجود رصيد قائم مقابل للساعة يبقى العنصر المشترك اللي هو رفع الشيء حصل في الصين لكن الجريمة في سلوك المادي حصل في مصر هل قانون الصيني بالرد الصديق ولا قانون مصر؟ أيضا استبعدت العناصر المشتركة يبقى استبعدنا التفكير استبعدنا الأعمال التحضيرية استبعدنا ما نسميه عناصر مشتركة عناصر مشتركة دي حاجة ثانية جريمة الزنا. جريمة الزنا مش معقب عليها بالنسبة للرجل في القانون ولا الرجل ولا المرأة في القانون المصري إلا إذا كانت هناك علاقة زوجية. يبقى لازم يكون عقد إيه؟ زواج. لو عقد الزواج مجرم في السودان. يبقى جريمة الزنا وقع في مصر. رغم إنه إجرام علاقة زوجية وعقد الزواج عنصر مفترض من عناصر الجريمة إلا إنه لا عبرة بمجال توافر العنصر المفترض. لا معلش مرة ثانية. التفكير لا لا أعمال التحضيرية لها العناصر المفترضة لها العناصر المفترضة ليها أشكال كبيرة أقول لكم أمثلة ليها صفة الموظف العام في جريمة الرشوة صفة المال العام في جريمة الاحتيال صفة الزوجية في جريمة الزنا عقد الأمانة في جريمة خيانة الأمانة كل دي بنسميها عناصر مفترضة سابقة على ارتكاب السلوك الإجرامي لازم أكون متجوز قبل ما أزنى هل العبرة في ارتكاب الجريمة هي الزواج ولا الزنا؟ ليه؟ لأن العناصر المفترضة مستبعدة حتى ولو كانت في نفس الركن من أركان الجريمة أو عنصرها المفترضة. طيب أنا كل ده بتكلم عن إيه يا جماعة؟ عن القاعدة الأولى اللي بتقول تطبيق القانون من حيث المكان هي قاعدة إيه؟ إقليمية. عرفت يعني إيه إقليم؟ وعرفت يعني إيه ارتكاب الجريمة؟ أن هذه الجريمة قد ترتكب على إقليم أكثر من دولة إذا حصل ده كل دولة كنت تقول في الجريمة تتصور أنها كنت تقول أرضها تبعدنا التفكير تبعدنا الأعمال التحضيرية تبعدنا العناصر المضطربة تبعد آخر حاجة اسمها الآثار اللاحقة على ارتكاب الجريمة زي إيه؟ ارتكبت جريمة سرقة وخدت المسروقات خبيتها في دولة تانية إخفاء المسروقات ده فعل لاحق على ارتكاب وقعة السرقة ولا مرتبط بيه؟ لا طالما لاحق ماليش دعوة الا اذا فكر بقى جريمه مستقله ده موضوع كده في جريمه عندنا في القانون اسمها جريمه اخفاء اشياء مسروقه نفس المشاكل بتاعه اللي اثرناها في الجريمه المستمره والجريمه المتعاقبه الافعال الجراء من الاحتياج هتظهر ايضا في الاقليم لو انا شفت السلاح النهائي بتاعي اشتريته من مصر وفضلت شايله ورحت بيه السعوديه قانون العقوبات المصري ولا قانون التطبيق ولا قانون العقوبات السعودي؟ اثنين الفترة اللي انا كنت شايل فيها السلاح اللي هي بتاعي دي كانت في الخبر طبعا قوات المصري يمكن ان يطبق. وفي الفتره اللي قبل كانت فيها قانون الانفلاح بتاع المملكه العربيه السعوديه، قانون الحكومات السعودي يطبق، ولو هتدفع 10-15 دوله يبقى ال 10-15 دوله قانونهم مقابل للتطبيق، لانه في جزء من الجريمه ترتكب على ارض اهلي اسد. هو حسب قانون كل دولة اللي لو حكم امام دولة واحدة يدفع امام جميع الدول الاخرى لصفقة المحاكمة عن ذات الفلسة. بس احنا هنا بنسألش هيتحاكم كم مرة، فبنسأل القانون الواجب التطبيقي الأرض لما يحكم يطبق العقوبة اللي موجودة في عندهم قانون. كل قاضي هيجيله وهيبقى في جزء من الجريمة ارتكبت عنده هيقول له انا عقوبات القانون العقوبات بتاعي وفقا لرد السيادة هو الراجل الفلسة. مبدأ الاسمية مرة ثانية، يعني انه لا عبرة بالجنسية الجاي، لا عبرة بالجنسية المبني عليه، لا عبرة بالمصلحة محل الاحتداء، العبرة هي بالمكان اتجاه في الجنس. دي القاعدة الأصلية. القاعدة الأصلية دي بيحصل عليها ثلاث استثناءات، ناخد اثنين وهنلغي الثاني. الاستثناء الأول بنسميه مبدأ الشخصية. مبدأ هي جماعة شخصية. الاستثناء الثاني بنسميه مبدأ العينية. والاستثناء الثالث بنسميه مبدأ العالمية. مرة ثانية. العالمية عندي ثلاث استثناءات على مبدأ الاستثناء. المبدأ الأول هو مبدأ شخصية القانون الجنائي أو تطبيق القانون الجنائي. المبدأ الثاني هو مبدأ العينية، والمبدأ الثالث مبدأ العالمية. ومبدأ العالمية ده ملك العالمية عالمية تطبيق القانون الجنائي ملك ذلك تطبيقات قليلة جدا. مثالها الوحيد اللي كان يعني معروف هو هولندا. هولندا كان عندها نص بيقول إذا كانت الجريمة من الجرائم ذات الطابع العلني اللي المجتمع الإنساني بيرفضها فمن حق القاضي بتاعي إنه يعاقب عليها. ولذلك لو تفتكروا يا جماعة الصورة لو تفتكروا مدارس صبرا وشديدة هنا ولا أيوه مدارس صبرا وشديدة دي كانت على أرض إيه؟ لا على الأردن في لبنان. صبرة كبيرة كانت في معسكرات الفلسطينيين الناجين في لبنان. ولما كانت كانت جايبة كان فين؟ لبنان. المبني عليه كان جنسيته ايه؟ لبنان. مرتكب الجريمة جنسيته ايه؟ اسرائيل. اسرائيل. اتوقع فيها قضية قدام المحاكم الهولندية. ازاي يعني؟ محل ارتكاب الجريمة لبنان. لبنان. شخص المبني عليه ايه؟ شخص الجانب اسرائيل. رفع قضية أمام المحاكم الهولندية لمسألة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحاكم الهولندية، والمحاكم الهولندية قالت إحنا مستقصين ويمكن أن نعاقب وفقا لقانون العقوبات وفقا للمبدأ اللي إحنا بنشرحه اللي اسمه مبدأ العالمية. يعني إيه مبدأ العالمية؟ يعني الجرائم التي يتفق المجتمع الإنساني على ضرورة مواجهتها والعقاب عليها نتيجة أنها تخل بمعايير الإنسانية نتيجة دول الأولى المختصة بها اللي هي النهارده بنسميها جرائم القانون الجنائي الدولي اللي أهمها جرائم الحرب وجرائم الإهمال الإنسانية وجرائم القتل وجرائم تطهير أو الإبادة معايا. قضية تفهم ليه غلط في التعريف بس بقول المعلومة عشان لو عليك لو سمعت مبدأ العالمية تبقى عارف يعني. المرة اللي يهمني إيه؟ يهمني الشيء. المبدأ اسمه مبدأ الشخصية ومبدأ اسمه مبدأ العينية. إيه هو مبدأ الشخصية يا جماعة؟ مبدأ الشخصية بيقول لي إذا افتكر المواطن المصري إذا افتكر إيه؟ اللي هناك محتاج فارق معانا يطلع على مصري يطلع سعودي يطلع أمريكاني طالما افتكر مع الإسلام يبقى يتطبق عليه قانون العقوبات. هنا إحنا رايحين للمواطن المصري. إذا عمل إيه المواطن المصري؟ إذا ارتكب جناية أو جنة. إذا ارتكب إيه؟ جناية أو جنة يبقى مخالفة لا. إذا ارتكب مخالفة مش هيطبق أي مبدأ الشخصية. إذا ارتكب الجناية والجنة هتبقى فين؟ خارج نعم. لا العالمية. نعم. هذا الواحد. أقول لكم والله الصبح يا جماعة ماشي. مبدأ الشخصية. مرة ثانية إذا ارتكب مواطن مصري جناية أو جنة معاقب عليها وفقا لأحكام القانون المصري. يبقى لازم الجريمة تبقى إيه؟ معاقب عليها وفقا لأحكام القانون المصري. هيرتكبها فين؟ خارج الإقليم المصري. ما إذا ارتكبها داخل الإقليم المصري إقليمية إقليمية إذا ارتكب مصر جناية أو جنة معاقب عليها وفقا لأحكام القانون المصري وبطبيعة الحال معاقب عليها بالقانون الأجنبي